شوف عدالة الحق، شوف الله سبحانه وتعالى يفسح المجال للمذنبين المسرفين على أنفسهم أولا بالتوبة. ليه؟ قال لك لأن الله الرحيم بعباده، لو أنه أخذ كل واحد بجريرة فعلها أو عاقب كل إنسان بأي ذنب كان يستشري صاحب الذنب الأول وقول لك خلاص ما انتهت المسألة بقى. لكن فتح باب التوبة إلى الله تخليه إن أسرف على نفسه في مرة يقول لك لا إن توب، لكن لو ما كانش فيه توبة يبقى اسمه فائد بقى، يبقى اسمه إيه؟ أم قال لك طيب الناس دول اللي عملوا دول عد أن واحدا ضميره استيقظ ونفسه الإيمانية لامته وندم على ما فعل وأراد أن يتوب. نقول إن تابوا قبل أن تقدروا عليهم يبقى في حكم، إنما بعد ما تقدروا عليهم ما تنفعش، بعد ما تقدروا عليهم تبقى ما تنفع. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يبقى إيه؟ يعني استسلموا من الإيه؟ من لأنهم سلموا نفسهم، سلموا إيه؟ نفسهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله الله غفور رحيم يجب أن تأخذها في نطاق ما جعله الله لنفسه، إنما ما جعله الله لأولياء المعتدى عليهم يبقى إيه؟ لازم يبرأونه. القرآن حين يجعل من المنهج الديني الإيماني عجينة واحدة ما يقولكش فصل في كذا فصل في كذا فصل في كذا، يعني التقنينات البشرية تعمل التبوه، لا القرآن مش كده. يكون ساعة ما بيعالج أي قضية ينتهز فرصة استيقاظ النفس من تبشيع الجريمة. ولذلك احنا ضربنا مثل لما جه يتكلم عن مسائل الأسرة والذين يتوفون منكم وبعد ذلك يجيب بعض كده يروح حافظه على الايه والصلاة الوسطى، يقول لك لا ده يريد ان يجعل من الدين لبنة واحدة، اياك ان تفصل بين معاملة اسرية وبين معاملة عبادية لله هي. وايضا لان النفس المشحونة بالبغضاء والطلاق والمشارب قبل الدخول والطلاق قبل العملية، يقول لك يا شيخ انصلي لله كده يمكن لما تصلي لله نفسك